بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير ابن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم فالأفلا، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون وقد رأيت أمي ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تبدأني بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلاني، وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر ذات من ذلك. هو بالنسبة للحج، فمن كان متمتعا له حالة، ومن كان مفردا أو قارنا له حال. فبالنسبة للمفرد والقارن، فأول شيء طبعا هو الطواف بالبيت، هو الطواف بإيه؟ بالبيت. ويختلف هنا المكي، يختلف هنا المكي، يبقى إذا جاء لابد من البدء بالبيت. أما بالنسبة للمتمتع فإنه يحل بعد العمرة ويصير إيه؟ مكيا. فصار عندنا بقى هنا الخلاف بين المكي وبين الأفاقي. الأفاقي اللي هو إيه؟ اللي هو وارد، فالوارد يأتي بيبدأ بإيه؟ بالبيت. أما المكي فيبدأ بالحج، يبقى الحج يبدأ بالذهاب إلى منى، ثم يبدأ في متابعة الحج حتى إذا كان في يوم النحر يرتب طبعا رمي الجمار والحلق والذبح، ثم يأتي إلى الطواف بالبيت. يشارك المكي من؟ المتمتع يشاركه. إيه؟ يبقى المتمتع هو صار من أهل مكة، بينطلق من بيته إلى منى، ثم يؤدي المناسك، ثم بعد انتهاء المناسك يأتي إيه؟ إلى البيت بالطواف. يبقى هنا الأمر من البداية المتمتع والمفرد يبدأ بإيه؟ بالبيت. دول الكلام احنا بنقوله. وذلك أي خلاف أقوال بين العلماء أو أقوال مثلا يبدأ الأول بالبيت، لا، يبدأ بمنى أولا ثم كذا، يبقى حسب الإيه؟ الحالة التي يقع فيها الإيه؟ الشخص. من نوع الحج مفرد إفراد أو قران أو تمتع أو كان مكي أو أفاقي من الخارج إلى آخر. إيه؟ نفس المشكلة، خرج من مكة إلى عرفة، إيه المشكلة؟ تقصد خارج ما؟ ما فيش مشكلة. يعني لو وصل قبل انقضاء الليل مثلا بساعة ويبدأ يكمل الحج عادي، ويكون الطواف بالبيت في الآخر، ماشي؟ بس هنا طبعا كلام تشديد بعض الصحابة يا إخوانا في المتابعة التامة، يعني بنجد بعض الصحابة شديد تشديد شديد إنه عاوز إيه؟ إنك تلزم متابعة السنة بدقة، وقول لك كذا بفلان وكذا وكذا فعلا مثلا كذا، وقد يكون في النوع في مسألة فيها استحباب مثلا، بهدف إيه؟ متابعة السنة وإلزام الإيه؟ الآخر بمتابعة تامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت: فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال: قومي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟

أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلا الجهضمية فإنه لم يقله. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لأربع خلونا من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضينا من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعية قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور، قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم. سنامها. وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. صحيح قلنا بالنسبة للإشعار والتقليد هذا كان موجود قبل الإسلام، يعني في حج العرب كان يفعلون هذا، فجاء الإسلام وأقر هذا، يعني ليس فيه نوع من أنواع الإشكال لأنه إيحاء بتعظيم النسك الذي سيؤدى، فالإسلام أقر على الموضوع. تعليق النعل يعني قلدها نعل يحيطه منه إيه؟ ما بقولك هو أصلاً كان فعل العرب من قبل، إنه بقى جاي مرتبط ومعه العالم وعلكه وحافي وراضي وكذا، فالإسلام يعني قديم، يعني شيء قديم زي مثلاً أنواع الثياب، في أنواع العمائم كان في حاجات قبل الإسلام، فالإسلام جاء وأقر ما ليس فيه مخالف اللي كان عليه الإيه العرب. ها؟ المسلم هل يدخل باب المسلم؟ لا. ما إحنا قلنا فيه هدف أعلى. ماشي، ولذلك لما جاء أبو ديل بن ورقاء وجاي يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام صلح الحديبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عجل بالمشهد اللي هو بتاع الإشعار والتقليد وقال لهم إيه قربوه، فلما رأى المشهد يعني أصابوا حالة من التعظيم والترغيب والترهيب وهذه الأشياء، ولان حتى في الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوصل الخبر إلى قوم، فبنقول إن هذه الأفعال طالما أقرها الإسلام يبقى إيه نلتزم ونقول إنها أشياء تعبدية لعلل، يعني طالما أقرها الإسلام نقبل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفتية التي تشغفت التي قد تشغفت تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن رغمت وإن التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغم وإن رغمتم بفتح الغين وكسر الغين نعم وإن رغمتم أو وإن رغمتم. وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال أنه قال قيل لابن عباس أن هذا الأمر قد تشغف بالناس نعم قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن رغمتم من طاف بالبيت فقد حل عمرة. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن رغمتم فقد حل الطواف الطواف نعم من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فاللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه وأدبه والحقنا معه في الصالحين. وبإسنادكم إلى الإمام مسلم بن الحجاج المتوفى سنة 61 و200 قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس قال لي معاوية علمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية ابن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. هو بالنسبة للحلق والتقصير، الحلق والتقصير هو طبعا بالنسبة للحلق كما قال الأخ أنه مثلة، يعني في حاجة اسمها مثلة، يعني حاجة معناها إيه؟ أنك بتمسخ من إنسان تديله علامة معينة تؤذيه بشيء معين. فالحلق اللي هو بالمزلة مثلة، لأنه بيغير من صورة الإنسان. وكان العرب إذا أرادوا أن يذلوا إنسان يحلقوا رأسه، يعني عاوز تذل واحد شيل شعره يبقى كسرته وأذللته. فصارت هذه المثلة عبادة، يعني في نوع من الذل، يعني لا يرضى بهذا إنسان حر، يعني حصل في خلاف بين قبيلتين وفي دم يراق ولابد من قصاص دم. فبعض العرب يرى أن إذلاله أولى، يعني مثلا قبيلة قتل منها واحد وقبضوا على القاتل، فبعض العرب يرى أنه يعني ما يسويش رأس برأس. وذلك ترى كثير يعني ترك قاتل أبيه لأن القاتل مهين، يقول لك ما أخدش رأس برأس ما ينفعش، فبيلجأ إلى أمر أشد من هذا القصص اللي هو إذلاله، يروح حلق رأسه ويسبه. فصارت هذه الفكرة أو هذا الأمر اللي هو الحلق هذا، يعني طبعا نوع من الذل، فهذا لا يقرب إلا لله عز وجل. وذلك لا يجوز الإنسان أن يحلق رأسه إلا في هذا النسك، اللي هو نوع من الذل ونوع من التبرع، والإنسان يكون يعني في كما يقال يعني أخفض درجات الذل بالنسبة لحال الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من حلق، رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين، رحم الله المحلقين قالوا وهكذا، وأن في الآخر المقصر. فصارت هذه عبادة لا تكون إلا في هذا الموطن بعد الفراغ من النسك. وبنسبة للتقصير بقى هو الدرجة اللي بعدها. ولذلك طبعا ان كل الانسان يعني في هذا الموضع في هذا المكان بعد ان فرغ من الحج ووصل الى اعلى درجة العبودية، فمن علامات ذله وكسره انه يفعل هذا النسك. بنسبة طبعا غالبا الانسان اذا فرغ من حجه ان كان مفرد او كان قارن بعد ما بينتهي بيصل الى منى من ضمن المناسك اللي هو الحلق، ماشي. طيب انسان بقى متمتع، هنا في اشكالية انه لو حلق في العمرة يبقى مش هيجد ما يحلق في فصار من السنة التقصير في العمرة والحلق في في الحج. وللأسف شد انا بقى ارى، ومش بسيبك من العوام، بعض الاخوة بيحلق. يعني شفت اخ يقول لي اصلا انا بعمله بالمكنة بس حلق، يعني شكله حالق اخضر راسه خضرة. طيب هل يجوز هذا؟ يقول لا يجوز، لا يجوز. بل يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عفى عن صبيغ تركه من القتل او رحمه من القتل الا لما راح ضرب العمة بتاعته كده طارت فشاف لي شعر، قال لو رأيتك حالقا لقتلتك. ليه بقى؟ هل يعرف ليه؟ لان من الخوارج صفات من صفة الاهل الضلال، سيماهم التحليق الحديث ان هو شكله بقى هو علامته انه يحلق. لكن للاسف شفنا احنا طبعا في الزمن اللي احنا فيه بقى الموضوع طبعا صار عادي بقى خالص، وممكن تشوف اخي تلاقيه انت كنت في عمره يقول لك لا انت بتعمل كده ليه؟ ها؟ شكله طبعا ممسوق. ايه العله؟ لانك ايضا صارت موضع. فلذلك يا اخواننا الوقوف عند الامور التعبديه مهم جدا جدا، ان الواحد يعني يدور بحاجة. يعني مثلا كما قلت لكم بان العربي كان لا يرضى من قتل قاتل ابيه او اخيه الا ان هو يحطه في الموضوع المهين ده يزله. واذكر برضو موقف طريف لما المهلهل قاتل كليب لما ابوه امسك به بالمهلهل هذا وحاول كده يعني يسأله لانه مش متأكد انه هو ده مهلهل ولا لا، فقال اما رأيت المهلهل مكانه فين وكده، فقال ان اخبرتك به تتركني تطلق سراحي؟ قال افعل. فقال انا المهلهل. تخيل بقى لما واحد بقى له حوالي مثلا اكتر من 20 سنة بيدور على قاتل ابنه او 10 سنوات تقريبا بيدور على امسكه ازاي، وشافه قدامه قال له انا المهلهل. فالرجل طبعا جن، فقال له اجلس ابرك على اقدامك ضرك، ثم اخرج سكين او مقرد او كده وراح حلق له شعر قال له يلا مع السلامه. اذن ده كان نوع من من الذل الاذلال بالنسبه لهذا فليس نوع من التكريم. فاربوا باخواني ان يكونوا في هذه المواضع السيئه. بالنسبه للاشعار خاص بايه؟ خاص بي غالبا الابل فقط اللي في هذا الشيء، وبعض العلماء راى انه يجوز في كله سواء بقرة او اغنام، لكن غالبا في الابل لان الابل كانت عند العرب لها تعظيم لها مكانة. ماشي. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا داود عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وحدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. حدثني حامد بن عمر البكروي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتع في المتمت في المتعة في المتعتين إن ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. معذرة يا أخوانا، طبعا في بعض الإخوة لا يفرق يعني بالنسبة ل الإهلال والنية، كان يعني البعض بيعد الإهلال ركن وهذا غير صحيح. فأركان الحج أربعة، حد يعرفها؟ أركان الحج أربعة، الركن الأول اللي هو إيه؟ النية وليس الإهلال. يعني بعض يقول لك الإهلال قطع، تبقى هو إيه هو الإهلال؟ أقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، ده بصوت مرتفع، والنية محلها يبقى أصل الركن الأول القلب اللي هو ما يتعلق بإيه؟ بالقلب. أنا طبعا بقول لبيك اللهم عمرة يبقى بقلبي أقول إيه؟ هذا الكلام يكون طبع في قلب أو قلبي، يعني وجه الفعل إلى اللسان ثم إلى الجوارح. أو لبيك اللهم حجة، يعني هذا هو الإهلال أو التلبية. فركن الأول قلنا النية وليس الإيه؟ الإهلال، يبقى النية. وبعد النية الطواف ثم السعي ثم الوقوف بعرفة، أو مثلا قول النية عرفة إلى آخر. يبقى دي أربع هي أركان الحج اللي هو من تركها لا يصلح الحج. طيب لو واحد نوى ولم يهل، دي بقى حاجة تانية، لكن الحج إيه أصله إيه صحيح. طيب فعل الأشياء، قال لبيك اللهم عمرة أو حج، وكان مخه سارح أو جل سانه عليه وخلاص لم يتجه بقلب، يبقى هذا الحج إيه ما يصلحش، يبقى لابد من إيه؟ من توجه القلب. طيب لذلك بعض بقى العوام يقول إيه؟ يقول أنتوا بتقولوا لما بقى صلي أقول الله أكبر، نويته صلي الظهر أربع ركعات لله سبحانه وتعالى الله أكبر، تقولوا ده بدعة. بدعة ولا سنة يا شيخ عبد الله؟ بدعة طبعا، ما يجوزي هانه الظهر بقلب الظهر لا يقول أربع ركعات ولا خمس، ربنا مطلع على بلان، ده عمل قلب، عمل قلب بقى في القلب بيتوجه إلى، ولذلك بقدر استمرار الفعل ويقظة القلب مع الفعل بقدر الأجر. ممكن الصلاة تبقى النص ربع إلى غيره، لكن النية موجودة، النية للفعل. فلو أقول هذا الكلام لا يجوز، لأن هذه ليست يعني النية ليست باللسان. فأقول طب ما أنتوا عندكم في الحج بتعملوا كده، الحج بقول لبيك اللهم حج، اشمعنى بقى ما أقولش الصلاة؟ فالفرق بين الاثنين إيه؟ أن هذا إشعار وإخبار عن الحالة، لبيك اللهم بصوت مرتفع، اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لكن النية موضعها الايه؟ القلب. مين اللي عاوز يسأل؟ كان واحد فاضل يا شيخ علي؟ مين؟ ماشي. التفاصيل دي بقى يعني الاخوه يرجعوا لها للفقه، لان مش انا بقى بدي نقاط معينه زي محطات كده موجودة. لكن بالنسبة طبعا إنسان لو أنه ما قصر أو ما حلق يبقى يلزمه إيه؟ نسك، نسيك. فضل. قال الإمام مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصغري عن أنس رضي الله عنه الاثنين موجودين إن شاء الله. عن أنس أيوة إن شاء الله. عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لا أحللت. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد حاء وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله، غير أن في رواية بهز لحللت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة. طيب يا أخوانا سؤال برضو سريع برضو من الأشياء المهمة جدا، وهي إن مثلا أنا عندي الآن أنا مفرد يعني حججت إفرادا